هناك شبهة شيخنا سبحانه الله ووجه بعضهم يقولون لا تصلوا إليها ولا عليها. لماذا نرد عليهم بهذا؟ لا صلوا إليها مع صلاة إليها ولا على المتقي مساجد عليها. أنا وإن كان مكان غزل أن تنقل الله من وقالت أنا أفضل المتقي نهى عن الصلاة إليها وعنها عن اتخاذها مساجد. وإذا صد عندها فقال اتخذ المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والطهور. فالنسي ما يصلى وزن يصلى في مسجد فيه. إذا صلى عند قبر يمين أو شمال أو خلف أو أمام فقد استخلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.